بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، هذا هو الجزء الأول من محاضرة مقاصد الشريعة في العصر الحديث، وهي المحاضرة الثالثة ضمن الدورة العلمية الموسومة باسم مقاصد الشريعة مجالات وآفاق، وهي دورة علمية أعدها وقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس، والخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة. وقد ألقيت هذه الدورة في ربيع عام 29 و400 من الهجرة بحضور نخبة مختارة من طلاب العلم الشرعي في دولة قطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أما بعد، معشر الإخوة الأساتذة الكرام، تناولنا طبعا بالأمس البحث والتأليف والكتابة في مقاصد الشريعة عند العلماء المتقدمين، ورأينا أن هذه العناية بمقاصد الشريعة هي العناية بالشريعة نفسها منذ تلقيها في أول أمرها. فالتلقي الحقيقي للشريعة والفقه الحقيقي في الشريعة والعمل الحقيقي والسديد والرشيد في الشريعة إنما يكون بمراعاة مقاصدها فهما وتطبيقا. إذن كان فقه الصحابة وعمل الصحابة هو المرجع الأول والقدوة الأولى لكل من تكلموا وكتبوا وساروا على هذا الطريق. بعد ذلك تتبعنا بعض الكتابات بحسب ما وصل وبحسب ما تم الوقوف عليه على مختلف القرون. رأينا كتابات عديدة ومؤلفات عديدة خاصة في القرن الرابع، ثم بدأ تناول مقاصد الشريعة بشكل تنظيري وكلي وجامع بعد التناول الجزئي الذي ساد في القرن الرابع. فرأينا ذلك جليا مع إمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله. ثم بعد الجويني ومع الجويني ذكرت أن هناك عددا أو بعض العلماء الذين يمكن اعتبارهم أئمة في هذا الباب الكتابة والتنظير خاصة، ووصفتهم بالأئمة الأربعة. ذكرنا منهم ثلاثة وهم الجويني وابن عبد السلام والشاطبي، وذكرت أن الشاطبي يمثل نهاية هذا المسار في العصور القديمة، في العصور والعهود الإسلامية القديمة، لأن بعد الشاطبي تقريبا لم يظهر شيء يذكر في هذا الباب إلا بعد هذا العصر الحديث الذي وقعت فيه حركة فكر وتجديد ومحاولات ما زالت جارية لإعادة نهضة الأمة من كبوتها وغفوتها وتخلفها لتستعيد مكانتها وريادتها وقيادتها. إذا في العصر الحديث استؤنف القول والبحث والدراسة في مجال مقاصد الشريعة. وإذا كان الإمام الشاطبي، الإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، هو خاتمة العصر القديم أو العهود القديمة، فهو أيضا من غريب الأمر أن يكون فاتحة للعهد الجديد أو للعصر الحديث، إذ شكلت طباعة كتابه ونشر كتابه الموافقات بداية الاهتمام بمقاصد الشريعة في هذا العصر. فالاهتمام بمقاصد الشريعة في هذا العصر بدأ أيضا بالشاطبي، وبدأ بولادة جديدة للشاطبي. طبعا كما ذكرت أو يفهم هذا من الكلام، الشاطبي حينما ألف كتاب الموافقات في آخر القرن الثامن أو أواخر القرن الثامن، لأنه هو توفي 790، فيفترض أن يكون التأليف قبل ذلك ببضع سنوات يكون قد انتهى. في هذه الحقبة القرن الثامن وما بعده نهاية القرن الثامن وما بعده، نعرف أن العالم الإسلامي والدول الإسلامية والشعوب الإسلامية كان جميع هذا قد دخل في أفول وفتور وجمود وانحطاط وضعف، ضعف على المستوى السياسي والعسكري للأمة الإسلامية. ومنذ ذلك الحين استمر هذا التدهور، واستمر بموازاته نوع من الصعود والنهوض للدول الغربية، نهوض على مختلف المستويات، إلى أن انتهى الوضع إلى ما نعرفه وما زلنا نعيش مخلفاته وتداعياته من سيطرة الدول الأوروبية والغربية عموما على معظم أجزاء العالم الإسلامي، وما زال الأمر قائما بشكل أو بآخر إلى الآن. فإذا بعد الشاطبي، ولكن بصفة خاصة أيضا، بيئة الشاطبي هي الأندلس، والأندلس في أيام الشاطبي وبعدها كانت في حالة احتضار وليس فقط في حالة تخلف. العالم الإسلامي كان دخل في عملية انحدار، لكن الأندلس كانت قد دخلت في عملية احتضار وليس فقط انحدار، كانت قد بدأت تتفتت، وبدأت الدول المحيطة بها في إسبانيا والبرتغال في قضم جوانبها ومدنها وإماراتها شيئا فشيئا. كانت غرناطة التي هي مدينة الشاطبي حقيقة هي آخر ما صمد وآخر ولاية إسلامية بقيت قرنا تقريبا بعد الشاطبي، لكن فعلا كانت عملية احتضار وموت وفقدان للأندلس. فإذا في هذه الأجواء سواء في العالم على صعيد العالم الإسلامي أو على صعيد الأندلس، يعني فعلا لم يكن مستغربا أن لا يأتي شيء يذكر لمواصلة عمل الشاطبي أو غيره كابن تيمية وابن القيم الذين كان في هذا القرن نفسه، وابن خلدون الذي كان في هذا العصر نفسه. هؤلاء عظماء حقيقة كثيرون ظهروا في القرن الثامن، وكانوا جميعا يرمون إلى الإنقاذ وإلى إيقاف مسار الانحدار، ولكن وكان أمر الله قدرا مقدورا، فمضت الأمور على هذا النحو. فالشاطبي ألف كتابه، ومات الشاطبي ومات الكتاب، ودفن الشاطبي ودفن الكتاب، وبقيت الأمور حوالي 6 قرون هي التي ذكرت استمر فيها الانحدار، وجاءت الدول الأوروبية في قوة وتصاعد وحيوية وإلى آخره. فإلى أن وصلنا من القرن الثامن إلى مطلع القرن الثالث عشر. طبعا قبل القرن الثالث عشر وبعده كان طبعا هناك حركات محاولات تجديدية ونهضوية في الهند وفي الجزيرة العربية، خاصة حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذه كلها يعني محاولات انتفاضات لاستعادة وتصحيح وإصلاح إلى آخره. فإذا كل هذا ظهر أثره في موضوعنا نحن الذي نحن بصدده في أوائل القرن الثالث عشر، يعني قبل قرن وربع تقريبا. قبل قرن وربع تقريبا طبع كتاب الموافقات، ومعنى هذا أن الطباعة نفسها التي جاءت من الغرب استفيد منها، ومن الاستفادة منها طباعة كتاب الموافقات. طبع كتاب الموافقات فخرج، فولد من جديد، وولد الولادة الفعلية. طبع في تونس سنة 1302 للهجرة، طبع كتاب الموافقات أولى طبعاته سنة 2301 للهجرة، 1302 للهجرة بتونس، أول طبعة في تونس وفي هذه السنة. إذن كان من الطبيعي أنه إذا طبع الكتاب معناه أخذ طريقه إلى الأيدي وإلى العقول، فانتشر شرقا ومشرقا ومغربا، انتشر مشرقا إلى مصر، وانتشر مغربا إلى المغرب بصفة خاصة فضلا عن تونس. فكانت هذه النقط الثلاث التي اعتنت في هذه الفترة بكتاب الموافقات وتلقفته بكثير من العناية والإعجاب والتقدير والاندهاش لهذا الفكر ولهذا العلم ولهذا العمق عند الشاطبي رحمه الله. ففي المشرق كان بالخصوص الشيخ محمد عبده اطلع على الكتاب بعد طباعته، وكان قد زار تونس في هذا الوقت قريبا بعد طباعة الكتاب بقليل، فصار يدعو إلى قراءته ويحث على قراءته وعلى نشره. إذن هذا مسار. في تونس بطبيعة الحال البلد الذي طبع فيها الكتاب أخذ منحا يعني أكثر حيوية كما سنرى. وفي المغرب كان الأثر المباشر تقريبا لطباعة هذا الكتاب هو أن أحد علماء المغرب أخذه وبطريقته وطريقة عصره نظم الكتاب، هو الشيخ ماء العينين محمد فاضل بن مامين من علماء المغرب ومن علماء شنقيط التي أصبحت اليوم تسمى موريتانيا. الشيخ بن مامين نظم الكتاب، جعل طبعا الشناقطة خاصة لهم ولع بالنظم أكثر من غيرهم، وتقريبا كانوا إلى عهد قريب لا يحسنون إلا النظم، الفقه منظوم وأصول الفقه منظومة كما في مراقي السعود للشيخ الشنقيطي كذلك، فكل شيء عندهم منظوم، جمع الجوامع منظوم، الأدب منظوم، كل شيء منظوم، التصوف منظوم. فأخذ الكتاب فنظمه وسماه موافق الموافقات، ثم شرح النظم أيضا بالطريقة المعهودة. النظم طبعا وظيفة النظم هي تسهيل الحفظ، لكن النظم لا يسهل الفهم، النظم يسهل الحفظ، لكن لكي يفهم الكتاب عاد فشرحه، شرح النظم هو نفسه. نعم، شرح النظم في كتاب سماه المرافق على الموافق. إذا النظم اسمه الموافق أو موافق الموافقات وباختصار الموافق، والشرح سماه المرافق على الموافق. وطبع نعم طبع في حياته سنة 1324 سنة 24 و300 وألف بفاس، ثم مؤخرا طبع طبعة محققة موجود الآن طبعة، لأن من أيام فاس تقريبا 80 سنة أو يزيد كان قد أصبح شبه مفقود، مش شبه مفقود شبه مخطوط يعني، لكن الآن أخيرا طبع محققا قبل سنة أو سنتين رأيته. وذكر في نهاية الشرح ما دعاه، حتى نفهم ما كنت أقوله، ما دعاه لإخراج هذا الكتاب نظما وشرحا أو منظوما ومشروحا، فقال: لأني وجدت هذا الكتاب لا سيما في بلادنا مهجورا، بل كأنه لم يوجد. لذلك قلت مات الشاطبي مات معه الكتاب، دفن الشاطبي دفن معه الكتاب، ثم ولد من جديد. فالمؤلف وهو في المغرب، وأقرب بلد إلى الأندلس المغرب، بل المغرب هو الذي ورث كتب الأندلس وعلم الأندلس، ومع ذلك المؤلف وهو من العلماء يقول بل كأنه لم يوجد، لأني وجدت هذا الكتاب لا سيما في بلادنا، لا سيما في بلادنا، فكيف بالبلاد الأخرى؟ مهجورا، بل كأنه لم يوجد، ولم يكن له ذاكر، ولم يكن له ذاكر، فلم يكن مذكورا، فرجوت الله أن يحييه بنا ويحيينا به ما بقيت الأنام. هذا آخر ما ذكره في الشرح، يعني ختم به الشرح إلى آخره. إذن أهمية هذا الشرح حقيقة لم يكن له أثر كبير ومباشر، لكنه لفت الانتباه إلى الموافقات، وخاصة الموافقة طبع أيضا في هذا الوقت وتوالت طبعاته، لأن الذي يقرأ الشرح ويعلم أن الموافقات موجود مباشرة ينتقل إلى الأصل، لا سيما وأن قراءة الموافقات أسهل من قراءة النظم وشرحه معا. فإذا الآن هذه الخطوات التي تبدو صغيرة، المهم عندنا أنها أسهمت في ترويج الكتاب. إذن بعد ذلك في مصر كما نعرف ابتدر أحد تلاميذ محمد عبده الفكرة التي دعا إليها محمد عبده، وهو الشيخ عبد الله دراز، فقام أيضا بطبعة أخرى وإخراج آخر كان هو الأكثر انتشارا على مدى العقود الماضية. الشيخ عبد الله دراز أخرج كتاب الموافقات وطبع طبعة مصرية، وجاءت طبعات أخرى مصرية بعد ذلك ولربما قبل ذلك أيضا. فالمهم توالت طبعات الكتاب في مصر، ومصر هي يعني القلب الجغرافي والبشري للعالم العربي والإسلامي، فإذا هذا كذلك أعطى دفعة كبيرة للكتاب في تونس. ونعود إلى تونس لكي نصل إلى الإمام الرابع من أئمة المقاصد في تونس. طبعا كان تجاوب مع الكتاب وقراءته كثيرة جدا عند علماء الزيتون فعلماء الزيتون احتفوا بالكتاب أيام احتفاء، ودرسوه ودرسوه وأخذوا منه الشيء الكثير. ولذلك ظهرت في تونس كتابات عديدة في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الميلادي الماضي، ومن أشهر من كتبوا في المقاصد ولو على شكل مقالات عبد العزيز الثعالبي وعبد العزيز جعيط وبضياف إلى آخره، أسماء عديدة في هذه المرحلة بدأوا يتكلمون عن مقاصد الشريعة وحكمتها وأهدافها إلى آخره، ويدعون إلى إعادة النظر في الفقه الإسلامي المتأخر خاصة لتصحيح كثير من مما فيه ولتجاوز كثير مما فيه ولأجل القدرة على استجابة لمتطلبات العصر والإجابة على الإشكالات والتحديات التي دخلت فيها الأمة. في هذه الأجواء أيضا جاء ابن عاشور وهو رفيق هؤلاء الذين ذكرت وتلميذ لبعضهم كالشيخ جعيط، هو من أساتذته، فهو أيضا مضى على هذا الطريق، إلا أن مكانته كانت أظهر وأكبر، فهو أولا ولي مناصب علمية وقضائية وإفتائية كبيرة في تونس. وتونس هذه الفترة التي نتحدث عنها هي فترة التبعية للخلافة العثمانية، ثم فترة الانسلاخ لقبضة الاحتلال الفرنسي، يعني ابن عاشور عاش فترتين معا. وطبعا الاحتلال الفرنسي لما دخل لم يلغي صفة رسمية الوجود العثماني، فكان القائمون في البلاد يعتبرون ممثلين للخلافة العثمانية وللدولة العثمانية، ولكن النفوذ الحقيقي والسلطة الحقيقية أصبحت للدولة الفرنسية. فالشيخ محمد الطاهر بن عاشور الذي ولد في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وكان شابا في هذه المرحلة، ويقال إنه ربما لقي محمد عبده أثناء زيارته لتونس، المسألة غير مؤكدة، لكن الغالب كما يذكر المهتمون بهذا الشأن أنه كان قد التقى به. فالشيخ بن عاشور ولي رئاسة القضاء الشرعي في تونس، وولي رئاسة المالكية، وكان مفتي المالكية في تونس، وكان شيخ الجماعة، وهذا منصب أيضا. فهذه عدة مناصب تدل أولا من جهة على مكانته، ولكن أيضا وولي مشيخة الزيتونة مرتين، ولي ثم تخلى ثم عاد مرة أخرى. فتقريبا أهم المناصب ذات الطابع الشرعي والعلمي تولاها الشيخ محمد طاهر بن عاشور يعني في الثلاثينيات وإلى الخمسينيات من القرن الميلادي الماضي. الشيخ محمد طاهر بن عاشور طبعا قبل أن أتحدث عن بعض مزاياه، كما قلت جاء في أجواء من الاهتمام والاحتفاء بكتاب الشاطبي والتأثر به، ولا أستطيع أن أزعم أن كل هذه الاهتمامات بمقاصد الشريعة كانت بالضرورة ناجمة عن كتاب الموافقات. لا شك أن لكتاب الموافقات الأثر الأساسي، ولكن عوامل اليقظة والنهضة والرغبة في التجديد هذه هي نفسها عوامل أيضا كانت حاضرة. يعني على سبيل المثال نجد في القرن الثالث عشر أيضا الذي نحن فيه الهجري الشيخ العلامة علامة الهند الكبير شاه ولي الله الدهلوي، يعني له اهتمام بليغ بالمقاصد، وألف في ذلك كتابه الذي ذكرته أمس ربما حجة الله البالغة، لا أستطيع أن أقول إنه تأثر أو طلع أو سبع جدا، فمعنى أن هذه العملية كانت يعني لها أسباب متعددة. ومن آثار هذه التفاعلات بالإضافة إلى كتاب حجة الله البالغة، نجد عدد من العلماء في الأزهر وغيره في مصر وغيرها ألفوا في هذه المرحلة عدة مؤلفات تتعلق بحكمة التشريع وتأليل الشريعة، منها أيضا أسرار الشريعة الإسلامية لإبراهيم أبو علي، المسلك البديع في حكمة التشريع لعبد الرحمن أحمد خلف، حكمة التشريع وفلسفته لعلي الجرجاوي. هؤلاء كلهم في هذه المرحلة، أي النصف الأول من القرن العشرين أو ربما الربع الأول أو الثلث الأول في هذه المرحلة. الأسرار الإلهية في الحكم التشريعية لعبد الرحمن الراضي. ثم في وقت متأخر نسبيا بدأت في إطار النظام الجامعي الجديد وتقديم بحوث جامعية لنيل شهادة العالمية، أي التي عُدلت فيما بعد الدكتوراه، نجد الشيخ محمد مصطفى شلبي يقدم كتاب وبحث قيم موجود ومنتشر، هو تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية. فهذه الحركة التي سبقت ورافقت ظهور الشيخ ابن عاشور لا شك أنها أفادت وأعطت يعني جوا عاما من الاهتمام بمقاصد الشريعة والتطلع إلى فائدتها وثمرتها في إنعاش العلوم الإسلامية وتجديدها وتقويتها. فنأتي الآن إلى الشيخ طاهر بن عاشور باعتباره تقريبا، إذا كان الشاطبي يعني يمثل حصيلة من سبقوه في القرون المتقدمة، فابن عاشور أيضا مثل حصيلة هذه التفاعلات مع الموافقات ومع التحديات التي كانت ومع نزاعات التجدد والبحث عن مخارج للوضعية الإسلامية. الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، طبعا اسم ابن عاشور في تونس له مكانة كبيرة، فهي أسرة علم كبيرة وتوارثت الإمامة العلمية في تونس منذ سقوط الأندلس، لأن أسرة ابن عاشور منحدرة من الأندلس، من الأسر المهاجرة من الأندلس. طبعا الأندلس بعد سقوطها معظم من فيها هاجروا إلى المغرب والجزائر وتونس، يعني البلاد المجاورة، وكان نصيب تونس والمغرب كبيرا. إذن ابن عاشور ينحدر من أسرة أندلسية، ومنذ استوطنوا تونس وهم معروفون بالمكانة العلمية، يعني عدد من علماء تونس يحملون اسم ابن عاشور، ومنهم ولده محمد الفاضل ابن عاشور. محمد الفاضل ابن عاشور هو ابن الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، وتوفي الابن قبل والده بسنتين أو ثلاث سنوات، معناها أن الأب عمر، الأب ابن عاشور محمد طاهر بن عاشور عاش أكثر من 90 سنة رحمه الله. إذن الشيخ طاهر بن عاشور هو ثمرة ما ذكرته، فبدأ أول ما ظهر من اهتمامه بالمقاصد ظهر في كتابه الفريد، ولو أنه كتاب صغير، سماه أليس الصبح بقريب. كتاب أليس الصبح بقريب أو كتيب، هو كتاب صغير هذا الحجم أو أصغر من هذا الحجم، يدرس فيه قضية واحدة هي مناهج التعليم في المؤسسات الإسلامية أو مناهج التعليم عند المسلمين، وخاصة نموذجي الأزهر والزيتونة، نموذجين لدين يعرفهما. فالزيتونة هو ابن الزيتونة وشيخها وأستاذها وخريجها، والأزهر يعني تشابه أيضا إلى ضرر للتقارب والاحتكاك. فهو كان ينقد ويحاول ويرمي إلى، وكان هذا موضوع يعني يعيشه الناس عمليا، قضية إصلاح مناهج التعليم في الزيتونة وفي تونس في الأزهر وعندنا في القرويين في المغرب، فالموضوع كان يمارس عمليا. فهو ألف هذا الكتاب لتقويم أساليب التعليم ومناهج التعليم التي استقرت عند المسلمين، وخاصة كما ذكرت في المؤسستين العلميتين الكبيرتين الأزهر والزيتونة. وبطبيعة الحال يقترح ينتقد ويقول هذا معيب وهذا فيه نقص وهذا كذا وهذا يحتاج إلى كذا وهذا كذا ونحتاج أن نضيف كذا إلى آخره. في هذا الإطار تناول ربما أول ما تناول قضية المقاصد فذكر في نقده لطريقة تدريس الفقه وربما ذكرت كلمته، قال الفقه الإسلامي من معايبه من معايب طريقة تناوله وتدريسه أنه أصبح يقدم بدون مقاصد بدون تعليله وحكمه وبيان أبعاده ومراميه، فأصبح يعني يقتصر على الأشكال والرسوم ولا ينفذ إلى معرفة حكم الشريعة في تلك الأحكام. وقال كما ذكرت في النص الذي ربما قرأته أسوأ أو أشأم ما نجم عن ذلك شيوع مسألة الحيل، لأن الأحكام أصبحت تؤخذ بصورها وليس بروحها ومقصودها، فشاعت فكرة التحايل وشاعت فكرة أن المفتي يستطيع أن يفتيك بما تريد يعني وأيا كانت فتواه يستطيع أن يجد لها تخريجا، وشاع إفتاء الخاصة بما لا يفتى به العامة. يعني هذه كلها ناجمة عن غياب المقاصد كما يرى الشيخ بن عاشور وهو محق في ذلك. وهذا الكتاب كان مبكرا ربما ألفه في العشرينيات من القرن الميلادي من القرن العشرين. بعد ذلك ألف كتابا أيضا ظهر فيه اهتمامه المقاصد بشكل أقوى وهو كتابه، وهو أيضا كتاب صغير وأيضا كتاب كان استجابة لمعركة كانت دائرة حول الوقف، لأنه كانت تجري حيثما الاحتلال الفرنسي بالخصوص الفرنسي كان دائما عنده معركة مع التعليم الإسلامي وعنده معركة مع الوقف الإسلامي يحاول أن يصفيه، لأن الوقف الإسلامي هو المحتضن للجهاد للمجتمع للتعليم الإسلامي للقرآن إلى آخره. فكانت أفكار على كل حال إصلاحية يعني بغض النظر عن الدوافع. ففي هذا السياق جاء تأليفه لكتاب الوقف وآثاره في الإسلام، الوقف وآثاره في الإسلام، ومن فصوله مقاصد الشريعة في تصريف الأموال، مقاصد الشريعة في تصريف الأموال. وهنا يمكن أن نضع أيدينا على أول كلام في المقاصد الخاصة التي سماها المقاصد الخاصة وذكرتها سابقا، المقاصد الآن مقاصد الشارع في تصريف الأموال، ليس مقاصد الشارع عموما، ليس مقاصد الشارع في حكم جزئي، بل مقاصد الشارع في قطاع وفي نطاق وفي مجال معين، وهو ما تناوله فيما بعد في الكتاب الذي سنأتي إليه وهو بيت القصيد كتاب مقاصد الشريعة. وكذلك من فصول هذا الكتاب هل الوقف مصلحة أو مفسدة. وله كتاب أيضا أو كتب في هذه الفترة مقالا أو بحثا سماه أثر الدعوة الإسلامية في الحرية والمساواة، وهو الموضوع الذي عاد فتناوله كذلك في كتابه مقاصد الشريعة. ثم نصل أخيرا إلى كتابه الذي هو بيت القصيد وهو جماع ما نحن بصدده، وهو كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية. كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية جاء ثمرة لقيامه بعمل آخر أيضا كان رائدا، هو أنه بدأ يدرس كتاب الموافقات في الجامعة الزيتونية في تونس. إذن أول ما طبع الكتاب في تونس وأول ما درس في تونس أصبح كتاب مقرر يعني معتمد على الطلبة في تونس ويدرسه بنفسه، فكان يدرس مقاصد الشريعة إذن من خلال الموافقات. فابن عاشور أول من درس الموافقات وأول من درس مقاصد الشريعة كمادة علمية دراسية مستقلة. إذن هذا التدريس الذي استمر فيه طبعا عدة سنوات أفضى به إلى أن تظهر له إضافات واستدراكات وتتمات لعمل الشاطبي. ولذلك فابن عاشور إذا كان حسب ما ذكرته هو الإمام الرابع فهو الشاطبي الثاني، هو مكمل لعمل الشاطبي وصرح بهذا. كتاب مقاصد الشريعة ألفه في الثلاثينيات من القرن الماضي وطبع وظهر في أول الأربعينيات، معنى أن تأليفه كان في أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين الميلادي، وكان مطبوعا ومتداولا في أوائل الأربعينيات. طبعا الكتاب ما أظن وما تكونون تتوفرون عليه كتاب متوسط، ليس كتابا كبيرا وليس صغيرا، يعني حينما يطبع بدون إضافات يخرج في حوالي 300 صفحة. هذا الكتاب كما ذكر هو نفسه يواصل فيه ما بدأه الشاطبي، هو نفسه استعمل تقريبا هذه العبارة فأنا أكمل، ولكنه قال أيضا كلمة حقيقية وصادقة، أنا لا أعيد الشاطبي ولا ألخص الشاطبي، لا أنا أواصل. فإذا ما بدأه الشاطبي واصله ابن عاشور، وما كرره فإنما كرره على سبيل التمهيد والتذكير، وإلا فابن عاشور جاء ليضيف مباحث جديدة وقضايا جديدة في مقاصد الشريعة. ألخص أو أحاول أن ألخص أهم ما ميز ابن عاشور وإضافاته في كتاب المقاصد بصفة خاصة، أقول في كتاب المقاصد لأن له تفسيرا ضخما للقرآن الكريم، وبث فيه ما في كتاب المقاصد وفي غيره، وله كتاب آخر أيضا ألحقه وهو كتاب أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، وهو بمثابة تطبيق لكتاب المقاصد. إذن له كتب أخرى، لكن الآن نقتصر على الكتاب الرئيسي والمباشر في موضوع المقاصد وما تميز به فيه وما تفرد به وما أضافه. أول شيء هو أنه لأول مرة جرى الحديث عن المقارنة بين وظيفة علم أصول الفقه ووظيفة الدراسات المقاصدية، ما المشترك وما المختلف. وهذا الموضوع هو اللي مؤخرا وسأعود إليه ألف فيه الشيخ بن بية مؤخرا كتاب مقاصد الشريعة وعلاقتها بعلم أصول الفقه، أول من ناقش هذه المسألة، لأن المتقدمين كما قلت يعني بعضهم تناولوا المقاصد في كتب السياسة الشرعية، بعضهم في كتب الفقه، بعضهم في كتب قد تحسب من التصوف أو من علم الكلام، وبعضهم تناول ذلك في تفاسيره أو في كتب يعني أصول الفقه. الشاطبي أدرج الكلام عن المقاصد في كتاب أصولي، لكنه كاد أن يفصله حين جعله كتابا خاصا داخل الكتاب، لكن الآن ابن عاشور يخصص كتاب لا على يعني ليس كتابا لا في الأصول ولا في التفسير ولا في كتاب في أصول في مقاصد الشريعة، وعنوانه مقاصد الشريعة. ثم نظرا للتداخل بين علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة، احتاج ابن عاشور في بداية الكتاب أن يبين ما الجديد. علم أصول الفقه ها هو هذا كتاب في المقاصد، فبين رحمه الله أن علم أصول الفقه كما استقر عليه شأنه أصبح مركزا بالدرجة الأولى. طبعا الأدلة معروفة، يذكر الأصوليون الأدلة وحجيتها وكذا، لكن الباب الرئيسي الذي يمثل العمود الفقري لعلم أصول الفقه هو الدلالات، هو طرق الاستنباط، طرق الاستثمار، مباحث اللغوية إلى آخره، الأسماء متعددة لهذا الباب. وهذا الباب كما قال ابن عاشور أولا فائدته في التعامل مع الأدلة الجزئية، هذا اللفظ وهذا التعبير ودلالة الأمر ودلالة النهي ودلالة حرف اللام ودلالة حرف كذا وحروف المعاني مما هو معروف في حروف المعاني، ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وفحوى الخطاب ودليل الخطاب. علم أصول الفقه الذي يتركز وتتركز وظيفته في هذا الباب، هذا الباب يتعلق استعمالاته تكاد تنحصر في التعامل مع الأدلة الجزئية، مع هذا اللفظ ومع هذه الآية ومع هذه العبارة ومع هذا الفعل إلى آخره. لكن هناك قضية أخرى في الشريعة هي دلالاتها الكلية التي لا تؤخذ من الألفاظ، لكن تؤخذ من مجموع المعاني الشائعة في الشريعة، والمباحث اللغوية والدلالات والقواعد الأصولية أكثرها آلة إلى أنه مختلف فيه، وهذا فيه يعني احتياط حتى لا نقول كلها آلة أمرها، إلى أن معظمها فيه خلافات متعددة. فإذا فتحنا أي كتاب أصولي نأتي مثلا إلى باب الأمر والأمر هو الباب الكبير في الشريعة. الشريعة أوامر ونواهي، ما هي دلالة الأمر؟ على أي شيء يدل الأمر؟ هل الأمر يدل على الوجوب؟ هل الأمر يدل على الندب؟ هل الأمر يدل على الإباحة؟ هل الأمر يدل على شيء مشترك؟ هل الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة أو لا يفيدها، أو هو على أصله؟ إذا جئنا إلى النهي، هل يدل على التحريم؟ هل يدل على الفساد؟ هل يدل على الكراهة؟ هل إذا جئنا إلى العموم إلى آخره. فقال الخلافات فيها كثيرة، وفي النهاية تصبح ذات قواعد الفقه الأصولية، هذه تصبح في النهاية ذات دلالات ظنية متنازع فيها. وإذا كان الأمر كذلك فمعناه أنها لا تنتج رفع الخلاف، بل ربما تنتج من الخلاف بقدر ما ترفع من الخلاف، أو أكثر أو أقل لا يهم. ابن عاشور قال لا بد للعلماء والفقهاء من أشياء قطعية يحتكمون إليها، لأن الاحتكام إلى القطعي قد يكون فيه شيء من الخلاف. مع ذلك نحتكم إلى القطعي، هو قطعي نحن نسلم به جميعا، ولكن حين نحتكم إليه ونعرض بين يديه الأشياء التفصيلية قد نختلف. فكيف إذا كنا نعرض الأمور أصلا على قواعد فيها اختلافات؟ فإذا قال لا بد للعلماء، قال أريد في هذا الكتاب أن أضع للعلماء كليات وأن أجمع، وقال هذه الكليات موجودة ومنثورة عند العلماء، وأشار إلى بعضها كقول مالك كذا وقول القرافي وقول كذا وقول كذا. لكن تجميع هذه الكليات والتي هي أساسا وبالدرجة الأولى هي المقاصد الكلية، لتكون مرجعا للعلماء عند الاختلاف يحتكمون إليها، فيقل خلافهم ويكثر وفاقهم في ذلك. فإذا بهذا ميز بين وظيفة المقاصد ووظيفة علم أصول الفقه. وظيفة علم أصول الفقه تنصرف بالدرجة الأولى إلى الأدلة الجزئية من نصوص وألفاظ وأقيسة جزئية وتخريجات فقهية على الفقه السابق، وهذه أو هذا نوع من التصنيف يجب الاهتمام به. قال يجب استخلاص هذه الكليات وإعادة صوغها في بوتقة جديدة هي علم مقاصد الشريعة. نعم. أقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتابه الموافقات استدل بأدلة كثيرة على قطعية القواعد الأصولية، و كلام فضيلتك عن الشيخ ابن عاشور عليهم جميعا رحمة الله يدل على أنه جزم بأن القواعد الأصولية إنما هي تدل أو تفيد الظن. والمعروف أن أصول الفقه فيه كليات وفيه جزئيات، ككليات عامة يندرج تحت هذه الجزئيات. فالتوفيق بين كلام الشاطبي أو كلام الأصوليين عموما وكلام الشيخ عاشور جزاك الله خير. بارك الله. هذه قضية مهمة جدا وفيها أيضا كثير من سوء الفهم. قضية أصول الفقه قطعية أو ظنية، هذه مسألة نوقشت كثيرا، يعني كثيرا يعني عند عدد من وأول من أثارها هو الجويني في البرهان، فنص في البرهان على أن أصول الفقه قطعية، ثم أجاب على بعض الإيرادات التي قد ترد عليه فيقال له، يعني هو أورد هذا وأجاب عنه. قد يقال كيف تقول أصول الفقه قطعية ومباحث أخبار الآحاد والأقيسة والدلالات أكثرها ظني وهي لا تلفى إلا في علم أصول الفقه؟ فأجاب قال حسب الأصولي منها ما كان قطعيا. هذا هو وظيفة الأصولي، وهذا حظ الأصولي من البيان، هو أن يبين ما كان قطعيا، بمعنى ما ليس قطعيا فكأنه ليس من صميم ما يقصده بقطعية الأصول. بعد ذلك نوقشت هذه المسألة لاحقا في من جاء بعد الجويني، فناقشها المازري في شرحه على البرهان، المازري تونسي طبعا من القرن السادس، له شرح قيم على البرهان، المازري من نسبة إلى جزيرة مازر الآن هي تابعة لإيطاليا قريبة من جزيرة صقلية. ثم بعد ذلك جاء شارح آخر للبرهان وهو الأبياري المالكي المصري، فعاد النقاش، لأن طبعا كل من يشرح البرهان يقف عند هذه الكلمة، لأن الجويني لم يفيد فيها ولم يطيل فيها، أظن قريبا في صفحة أو صفحتين تناول هذه المسألة. ثم عاد الشاطبي بعد أول من ذكرها في حدود دائما في حدود ما وصلنا. نعم في حدود ما وصل. ولا وحتى الذي تعرضوا لهذه المسألة كابن عاشور قال بدأ بالجويني، قال الجويني والمزاري والأبياري، وأنا أقول الشاطبي قال وناقش المسألة ابن عاشور قضية قطعية أصول الفقه هل هي كذا أو كذا. ثم جاء الشاطبي فقرر ما سمعناه في السؤال، قال أيضا أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية. هذه عبارة الشاطبي، أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية والدليل على ذلك كذا، وبدأ يأتي بالأدلة. الإشكال الذي يقع وهو سبب الاختلاف وسبب السؤال أيضا الذي سمعناه هو أن الكثير من ممن تلقوا هذه العبارة اختلط عليهم الأمر بين أصول الفقه وعلم أصول الفقه. أصول الفقه هي جزء من علم أصول الفقه، فالمقصود بأصول الفقه ليس العلم الضرورة المتعارف عليه، لا، الأصول التي هي أصول التفقه في الدين. ما هي الأصول؟ والشاطبي يقول، وهو في ذلك طبعا يتمم ما قاله الجويني، الأصول ليس علم أصول الفقه بكل ما دخل فيه وخرج منه وسقط عليه وإلى آخره، لا، الأصول لا يمكن أن نتخذ شيئا أصلا في الدين وهو ظني. الأصول هنا هي ما يقابل الفروع، وعلم أصول الفقه فيه فروع كثيرة، قضايا فرعية كثيرة في علم أصول الفقه بما هو متعارف عليه في مؤلفاته. لكن أصول الدين، ولذلك قال الشاطبي أصول الفقه في الدين، الفقه في الدين له أصول، أصول الفقه في الدين تكون قطعية لا ظنية. ولذلك بعض الأمور التي تناولها الشاطبي وهي مباحث أصولية حرص على أن يقول هذه مسألة قطعية، مثلا سد الذرائع. إذا ذهبنا إلى يعني النقاشات الأصولية سنجد قال بها المالكية وأنكرها الشافعية وأشد إنكارا لها الظاهرية وإلى مما قد يوهم أن سد الذرائع شيء مختلف فيه، ولكن الشاطبي يقول لا، هذه مسألة قطعية. أين يأتي الاختلاف؟ حينما نبدأ في الدخول في التفاصيل، متى نسد الذرائع ومتى لا نسدها ومتى نفتحها ومتى لا نفتحها وشروط ذلك وحساباته الغالب والأغلب، هذه هنا ترد اختلافات في تطبيق القاعدة. أما أصل القاعدة موجود في القرآن في السنة عند جميع المذاهب، طبعا لا باستثناء الظاهرية، فالقاعدة قطعية. إذن هذه القاعدة تصلح أن تكون أصلا من أصول الدين، أصلا من أصول الفقه. اعتبار المقاصد أصل من أصول الفقه، اعتبار المصلحة أصل من أصول الفقه، اعتماد القياس بغض النظر عن التفاصيل وأنواع القياس وما يقبل التعليل، بغض النظر عن هذه التفاصيل القياس أصل من أصول الفقه. لكن في كل هذه الأصول القطعية إذا بدأنا نفصل فيها سنصل إلى ما ليس بقطعي. فإذا الذين تحدثوا عن قطعية أصول الفقه يقصدون هذه الأصول في أصولها، والذين يقولون كيف أصول الفقه مليء بالخلافات والنزاعات والظنيات فإنما يقصدون مجمل ما في علم أصول الفقه من نقاشات. قد نأتي إلى أي مسألة قطعية حتى القرآن الكريم ويبدأ أحدنا أو أي عالم يفرع ويفصل فيصل إلى مسألة، يأتي الآخر فيقول لا المسألة ليست كذلك. فهل الأصل مختلف فيه؟ لا، ليس الأصل مختلفا فيه، لكن بعض تفرعاته ومباحثه يعني وقع فيها ما وقع. فلذلك ابن عاشور رحمه الله، وهو أيضا للأسف ما لم يفرق هذا التفريق الذي قلته، اعتبر أن علم أصول الفقه غلبت فيه ونقض الفكرة، أنكر على الجويني ومن تبعه إلى الشاطبي، قال أصول الفقه هذه دعوة ومكابرة، علم أصول الفقه أو أصول الفقه قطعية؟ لا ليس قطعية. ولكن طبعا يعني وعدد من العلماء وقفت عليهم فيما بعد يستعملون كلمة الأصول ولا يقصدون بها علم أصول الفقه بمجمل مباحثه، لا، يقصدون القواعد والأسس الأولى المسلمة للتفقه في الدين، فهذه هذا لا شك أنها قطعية، وهي التي أراد ابن عاشور أن ينميها ويجمعها ويؤسس بها علما جديدا هو علم المقاصد. يعني الآن فضيلة الشيخ علي رحمة الله ابن عاشور بنى على الجزئيات، لم يبني على القواعد الكلية لأصول الفقه. من؟ ابن عاشور بنى كلامه على هذه الجزئيات، يعني هو رفض القطعية للجزئيات. لا، هو رفض اعتبار علم أصول الفقه وقضاياه من القطعيات، قال لا، ظني فيه أكثر. ولكن الذي قصده الشاطبي والجويني، ولكن الشاطبي بصفة خاصة، الشاطبي كان أوضح، وخاصة لما أنا ذكرت ولم أكمل، قال أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك، ما هو الدليل الذي أتى به؟ قال الكليات الثلاث قطعية، الضروريات والحاجيات والتحسينيات، إذن هذا شيء مختلف عن علم أصول الفقه، فهو يتحدث، فإذن هذه طبعا قطعية، ولا يمكن أن تكون إلا قطعية، وأعطى أمثلة أخرى ليست في شيء من المباحث الأصولية، فإذن هو يقصد شيئا آخر، قد يوجد في علم أصول الفقه بعضه، ويوجد أكثره خارج علم أصول الفقه، لكن الشيخ ابن عاشور كغيره ممن استدركوا على الجويني، وهو استدرك على الشاطبي، لأن الذين استدركوا على الجويني كانوا قبل الشاطبي، اعتبروا وكأن الكلام يتعلق بأصول الفقه بكل ما فيه. علم أصول الفقه تعرفون على سبيل المثال المباحث الكلامية التي أدخلت فيه كلها خلاف في خلاف، كلها بدون استثناء مسائل الكلام، لأنها مبنية على مذهب كلامي سابق، اعتزالي أو أشعري أو ما تريدي أو كذا، فإذا ليس. والمباحث اللغوية أدخلت بدقائقها الشديدة، اللام والعين وفي على أي شيء تدل، هذه أمور من شأنها الخلاف، من شأنها الاختلاف فيها. هذه المسائل التي فضلتك تحدث فيها الآن إنما هي جزئيات من أصول عامة تندرج تحتها، يعني نقطة الفصل الآن الأصول العامة التي بني عليها أصول الفقه أو القواعد العامة، يعني على سبيل المثال في الأبواب التي هي من أبواب أصول الفقه مثلا في الأدلة الكتاب والسنة والإجماع ثم القياس وما شبه ذلك من الأصول التي اشترطها أو تكلم فيها الأصوليون، هذه لا يختلف فيها أحد أنها قطعية. نعم قد تكون في جزئياتها فيها قطعية الدلالة وقطعية الثبوت وما شبه ذلك من الأمور الجزئية التي يمكن أن ندرج فيها الظنيات كما تفضلتم، كون أن احنا نسلم أن قضية الأصول قضية ظنية كتسليم كلي فيه نظر. لا ولا لا لا يستطيع أحد أن يقول كل ما في علم أصول الفقه ظني، هذا لا شك، حتى في المباحث اللغوية التي يكثر فيها الخلاف، وبعض المباحث اللغوية يعني فيها مسائل متفق عليها، لكن قبل ذلك المتفق عليه الأدلة مثلا وترتيب هذه الأدلة وعدد من القضايا ترد في علم الأحكام الشرعية وأصنافها، الجمهور على التصنيف الخماسي، والحنفية لم يخالفوا إلا في مسائل اصطلاحية، فأشياء كثيرة تتعلق بالأهلية وبالحكم الشرعي وبالاجتهاد وشرائط الاجتهاد، يعني أشياء كثيرة قطعية. لكن أنا ذكرت قلت عمدة علم أصول الفقه، وهذه قالها الغزالي، لأن أصول الفقه الآن كما جعله هو أربعة أقطاب: الشجرة والثمرة والمستثمر وطرق الاستثمار. هو قال الغزالي قال أما الشجرة التي هي الأدلة، هذه الأصول فقط يعرف بها لا أقل ولا ليس له فيها يعني جهد، الثمرة التي تأتي هي نتيجة طبيعية لأن الشرع قد حكم ونحن إنما نبحث عنه، لكن طريقة هذا البحث، طريقة تحديد هذه الثمرة أي طرق الاستثمار، وهي التي تسمى الآن المباحث اللفظية والمباحث اللغوية وطرق الاستنباط وما إلى ذلك، هذه هي عمدة علم أصول الفقه، وهي الباب الرئيسي وهي العمود الفقري، فإذا أخذنا هذا الباب، هذا هو الباب الذي يكثر فيه الخلاف، ولعل الخلاف فيه أكثر من الوفاق. هذا شيء، وشيء آخر هو للأسف المؤلفات الأصولية وتأثرا منها بعلم الكلام أصبحت يعني يستهويها الخلاف، وهذا يقع للباحثين وطلاب العلم، يعني تستهويه لأن الخلاف يعطي متعة ونقاشات وردود ومعارك وحيوية، ويعني ولكن أيضا له مضاره، فتجد الأمور حتى الأمور القطعية لا تخلو من إثارة جوانب، يعني من باب هذه النزعة، النزعة الجدلية، النزعة الكلامية. ولذلك الجميع يسلم بالقرآن، لكن اذهب إلى كتب الأصوليين وابحث عن تعريف القرآن، تعريف القرآن، يبدأ الخلاف من تعريف القرآن، فما أين تبقى قيمة أننا متفقون على القرآن إذا كنا في التعريف؟ هذا يعرف لأنه دخلت المسائل الكلامية، الكلام القديم والكلام النفسي يعني إشكالات. فإذا هذا الطابع الجدلي الذي يكثر من الخلافات وتقريبا يطمس الوفاق ويكاد يفسد، هذا كثير يعني، هذا الذي أرد. لكن هذا عند التمحيص والنظر السليم والموضوعي لا شك أن علم أصول الفقه احتوى من قواعد التفكير وقواعد البحث وقواعد الاستنباط ما جعل هذه الأمة رغم جميع الاختلافات ما نتفق فيه أيضا لا يعد ولا يحصى. لكن ما الذي قصده ابن أشرف؟ أن نستخرج هذه الكليات من هذه المعمعة. أصول الفقه أصبح معمعة للجدل، هذا صحيح لا شك فيه، نخرج من هذه المعمعة ونترك هذه المعمعة لمن أراد أن يدقق ويناقش ويرد ويجادل. هذا هو علم أصول الفقه حتى الآن، دعونا نستخلص منه ومن غيره، منه ومن غيره ما هو قطعي. لأن الشاطبي كما قلت حينما قال أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، بدأ بالكليات الثلاث، وهذه لا تلفى في علم أصول الفقه الكليات الثلاث إلا بعض من تناولها في صفحة في أسطر في كذا، لكن تفصيلها وبيانها يوجد في غير ذلك، يوجد كما قلت في الغياتي، يوجد في كتب غير أصولية. فإذا قال ابن عاشور هذه الكليات وهذه القطعيات نستخرجها حيثما كانت في القرآن والسنة، كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله أوفوا بالعقود، وما إلى ذلك من الكليات المنصوص عليها في القرآن، أو كانت في السنة كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولا ضرر ولا ضرار، أو عبر عنها الفقهاء وصاغوها بعباراتهم في مختلف العصور في كتب فقه أو تفسير أو كذا، حيثما كانت نجمعها ونسهل على المجتهدين أن تكون بين أيديهم مجموعة منتظمة يرجعون إليها ويحتكمون إليها. هذا الذي قصده الشيخ ابن عاشور. نعم بشيء نتقدم مع ابن عاشور، ما زلنا الإمام الرابع. إذن هو أول من قام بهذه العملية، أصول الفقه ما وظيفته، ما حدوده، ما الإشكالات التي فيه، ما الذي نأخذه منه وما الذي لا يشفي غليلنا فيه، هذا نخصص له كذا وكذا. ومعنى هذا أنه أيضا، وهذه الخطوة الثانية، دعا صراحة إلى تأسيس علم جديد بجانب علم أصول الفقه يتكامل معه، وهو وقال ونسميه، إذن كان واعيا بما يقول، ونسميه علم مقاصد الشريعة. قبله الشيخ العلامة شاه ولي الله الدهلوي كان يتكلم وقال يذكر المقاصد، وقال في هذا العلم الجليل، هذا قد يكون سبق بحيث، لكن لم يقول شاه ولي الله الدهلوي ننشئ علما، بمعنى أطلق العلم كما قد نقول علم التجويد مثلا، التجويد هو جزء من، لكن قد يسمى علما مستقلا وإن كان هو جزء من منظومة تتعلق بعلوم القرآن الكريم. فلكن كلمة ابن عاشور كانت صريحة وكانت دعوة، وبدأ هذا، بدأ لم يطلق دعوة ويمضي، بل بدأ كتابه كله عمل فيه على تحقيق هذا الذي أراده طبعا، وبقي الباب مفتوحا إلى غيره. كذلك ابن عاشور استكمل الكلام الذي بدأه الشاطبي في مدى حاجة المجتهد إلى المقاصد. الشاطبي تكلم بشيء من الاقتضاب، وابن عاشور أضاف بتفصيل أكثر. الشاطبي قال كما ذكرت أمس أن المجتهد لا يبلغ مرتبة الاجتهاد إلا بأمرين: العلم التام بمقاصد الشريعة، والقدرة على الاجتهاد بناء عليها. إذا لم يخرج عن المقاصد، بمعنى أن الاجتهاد هو المقاصد معرفتها، ثم معرفة كيفية تنزيلها واستعمالها. لأن الإنسان قد يحفظ كتبا في المقاصد، ولكن ليس له الملكة الاجتهادية، وليس له من الفقه بالتفاصيل ما يعرف أن هذا ينزل هنا وهذا ينزل هنا، فلا هذا لا يكون مجتهدا. جاء ابن عاشور أيضا فلم يضف شيء كثير، لكن على كل حال أعاد كلام في هذا الموضوع، وذكر في بداية الكتاب أوجه الاجتهاد. أوجه الاجتهاد، المجتهد فيما يجتهد، قال ذكر خمسة أوجه للاجتهاد. المجتهد اجتهاده لا يخرج عن خمسة أنواع من الاجتهاد: الاجتهاد في فهم نصوص الشرع، وهذا فهم لغوي، وقد يكون هو أسهل وأيسر أنواع الاجتهاد، الاجتهاد وهو اللي كنا تحدثنا عليه قبل، فهم مقاصد الخطاب، فهم خطاب الشرع وألفاظه، نصوص الشرع. المستوى الثاني من الاجتهاد هو القياس، أي إلحاق القضايا الجزئية بنظائرها المنصوصة. النوع الثالث من الاجتهاد هو دفع التعارضات التي ترد، لأن الإنسان قد يجتهد طيب فيبحث عن نص شرعي ويقول به أو يقيس عليه، لكن يفاجأ بمن يعرف أو به هو نفسه بأن هذا يتعارض مع كذا، فإذا الاجتهاد يقتضي أن يرفع هذا التعارض، كيف يرفعه إلى آخره. ثم كذلك الاجتهاد فيما لا نص فيه، فذكر بين ابن عاشور الجديد هنا هو أنه ذكر وجوه الاجتهاد عند المجتهدين، لعلي ذكرت أربعة أذكر الخامس. المهم أنه بين في كل وجه أنه لا يستغني عن المقاصد، هذا هو المهم، هذا التفصيل الذي أضافه ابن عاشور. وقال كلمة شبيهة بما قاله الشاطبي. الشاطبي قال زلل العلماء أو زلل العالم إنما يقع عند غفلته عن مقاصد الشريعة، وابن عاشور قال العالم تكثر أو تقل أخطاؤه بقدر علمه بمقاصد الشريعة ومراعاته لها. كذلك ابن عاشور تابع موضوعا فتحه الشاطبي وأعاده ابن عاشور وأضاف فيه طبعا، هو طرق إثبات المقاصد. الشاطبي ختم بها كتابه، لكن ابن عاشور ذكرها في أوائل كتابه. كيف تثبت مقاصد الشريعة؟ كيف تعرف مقاصد الشارع؟ وله في ذلك إضافات مهمة، وخاصة في تطبيق مسألة استقراء العلل، استقراء العلل لإثبات مقصود الشرع من مجموعة من العلل، وله تطبيقات وإضافات مهمة في هذا الباب. كذلك تحدث في موضوع المصالح والمفاسد، ولخص وأعاد ما سبقه عند ابن عبد السلام والشاطبي، ولكن أيضا كانت له إضافات في هذا الباب. من أهم هذه الإضافات في موضوع المصالح، من أهم الإضافات عند ابن عاشور في موضوع المصالح، وسنأتي أيضا إلى موضوع المصالح في حصة خاصة إن شاء الله، هو عنايته الفائقة بمصالح الأمة والمصالح الجماعية والمقاصد الجماعية ومقاصد الشرع على مستوى الأمة. مثلا حينما نجد العلماء السابقين على ابن عاشور كالشاطبي والغزالي يعرفون مثلا الضروريات، الضروريات حينما تعرف بالقياس إلى الفرد، ولذلك الآن حتى احنا إذا تداولنا في الضروريات يتبادر إلينا إلى أذهاننا الأمور التي يكون الشخص في حالة اضطرار إليها ولا يستغني عنها، فهذه هي الضروريات، وإذا فقدها كان عرضة قريبا أو ليس ببعيد أن يتعرض للهلاك أو لما يشبه الهلاك. فإذا تعريف الضروريات دائما منذ القديم ترتبط بالفرد، حتى الإمام الشافعي حينما أراد أن يعرف الضروريات والضرورة في كتاب الأم قال الضرورة هي أن يكون الشخص مثلا على سبيل المثال، هو وضح بالمثال، ودائما التعريف بالأمثلة هو الأوضح وأسرع وصولا إلى المخاطب. قال كما لو تصورنا شخصا، لأن الضرورة كانت ترد في الأذهان أكثر ما ترد كون الإنسان في سفرين أو في بيداء وانقطع ماؤه وطعامه وما إلى ذلك، كيف يفعل؟ يأكل الميتة، يشرى كذا، يمد يده إلى ما وجد. فقال الضرورة هي أن يبلغ به الحال أن لا يستطيع أن يركب على دابته، يعني بلغ به الإجهاد والجوع أو العطش أو العياء إلى درجة يريد أن يركب على ناقته فيجد في ذلك مشقة، أو كان راكبا فبدأ يهتز وهو على دابته من شدة الجوع والعطش. إذن دائما أو على كل حال باستمرار كانت الضرورة، إذا شرحنا الضرورة تشرح بالقياس إلى الفرد. ابن عاشور لا، الضروريات والحاجيات وحتى التحسينيات حينما يعرفها يعرفها بالنسبة للأمة، فيقول الضروريات قال ليس عندي كتابه ولكن تقريبا هذا هو معنى كلامه، ضروريات هي ما تكون الأمة في ضرورة إليه، بحيث لو فقدت لتعرضت الأمة للاضمحلال والتلاشي. وقال لا أقصد بالاضمحلال والتلاشي الانقراض، فهذا لم تصل إليه حتى أسوأ الأمم همجية وجوعا وكذا، لكن أقصد الاضمحلال الصورة البشرية الراقية التي أرادها الإسلام، تضمحل فتصير مفككة ضعيفة منحطة إلى آخره. فهذا مقياس الضروريات، المقياس بالأمة. حينما أراد أن يعرف التحسينيات مثلا، والتحسينيات هي ألصق شيء بالأفراد، ومع ذلك قال التحسينيات هي المصالح التي تجعل مظهر الأمة ذا رونق وذا بهجة يجذب إليه الأمم الأخرى ويجذب إليه الشعوب الأخرى وتهفو إليه نفوس الناس لتدخل في هذا الدين وتدخل في هذه الأمة، أي أن يكون مظهرها نظيفا ومنظما وبهيجا وممتعا. فإذا انصرف التحسينيات إلى تحسينيات المظهر العام للأمة أمام الشعوب والأفراد إلى آخره. فإذا حيثما ابن عاشور في كتابه حيثما تكلم عن المصالح ومراتبها وتطبيقاتها، قضية الأمة كان يتعمد إبرازها، وهذا شيء جديد جدا. ربما السياق التاريخي يعطي تفسيرا للوجهة الفردية وللوجهة الجماعية التي ظهرت اليوم وخاصة على يد ابن عاشور، وأن الأمة اليوم لا لا لا لا لم تعد معرضة للخطر، بل أصبحت تعيشه وتعيش تحت كنفه. بمعنى ابن عاشور مثلا عاش سقوط الخلافة، احنا قلنا من كم قرن الجويني توقع سقوط الخلافة في كتاب الغياتي وذهاب الخليفة وذهاب العلماء وكذا. طبعا ليس كل ما توقعه وقع أو سيقع، هذا شيء، لكن ابن عاشور لأول مرة في التاريخ رفعت هذه المظلة وأصبحنا كما هو الآن 56 دولة. في ذاك الوقت كان معظم هذه الدول يجمعها لواء واحد، وكان المغرب هنا مستقلا، وربما تجد فلتات، يعني فلتات خاصة في الأطراف. الأطراف شيء طبيعي أو عرضة لمثل هذا أكثر، لكن بزوال مظلة الخلافة وعباءة الخلافة يعني نعرف ما نعرف ونعيشه إلى هذا. عاشه ابن عاشور. عاش ابن عاشور شيئا آخر أشد خطرا ورهبة، وهو أن معظم البلاد الإسلامية أصبح يحتلها الفرنسيون والهولنديون والإنجليز والإيطاليون والألمان إلى آخره. هذا واقع ربما لم يتصوره حتى الجويني، لم يتصوره، تصور تفككا ذاتيا، لكن أن يعني يقع ما وقع. فإذا ربما توقع والله أعلم أن هذه الأحداث الرهيبة نحن لا نحس رهبتها لأن ولدنا فيها للأسف. إنسان إذا ولد في جو معين يعني يألفه، لكن من ولد في جو آخر ثم طرأ عليه مثله. فسقوط الخلافة على ضعفها وقربها من الموت بشكل طبيعي، كان ممكن أن تموت، ودخول الاحتلال الأجنبي والصليبي لمعظم العالم الإسلامي، هذا بالنسبة لمن لم يعيشوا ثم وقع في حياتهم بأحداث مزلزلة جدا دونها بكثير ما نعيشه نحن كاحتلال العراق أو فرنسا. لا، هذا احتلال العالم الإسلامي كله، وليس كذا أو كذا أو كذا. فلعل هذا أيضا كان من دواعي اهتمام ابن عاشور بقضية الأمة ومصالح الأمة ومنظر الأمة وقوة الأمة إلى آخره. ولذلك هو الشاطبي على سبيل المثال يقول: المقصد من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. يأتي ابن عاشور فيقول: المقصد العام للشريعة هو حفظ نظام الأمة وبقاء قوتها وهيبتها. هذا صحيح وهذا صحيح، لكن هذا نظر وهذا نظر، هذا من زاوية وهذا من زاوية. فإذا وقع تكييف لمقاصد الشريعة لتوجه بدرجة أساسية إلى قضايا الأمة والجماعة. للإنصاف جويني عنده شيء من هذا. هل عناية فضيلة الشيخ ابن عاشور بالأمة ومصالحها ينفي أنه لم يعتني أيضا بالمصالح الفردية؟ إن أنا أذكر، ولعل هذا حضرتك تصوبه لي، أو لما تحدثه في التحسينيات مثلا قال أن توسعة الشارع قد لا يستفيد منه الإنسان مثلا بمفرده لزمن، ويمكن خص الزمن مرضى الذين يعني يعكفون في بيوتهم بأنه قد لا يستطيع أن يستفيد من هذا، لكنه كهيئة عامة للأمة يستفيد منه أو تستفيد منه الأمة، وكشكل عام كما تفضلتم من المصالح العامة. لكن هل ينفي هذا أنه أيضا فأنا يقصد بالمصالح العامة أو الاهتمام بالمقاصد العامة أيضا الاهتمام بالمقاصد الخاصة؟ يعني هل اهتمامه بالمقاصد العامة كان على حساب لا لا لا أبدا لا، فقط هو حقيقة رغم أنه يحرص على بيان بعض أسباب تركيزه أو مخالفته أو إضافته، لكن لم يعلل هذه المسألة، مع أنها ظاهرة بشكل قوي جدا. قضية الأمة حيث مدار يعرف يأتي بالأمة، وأنا أشد ما لفت انتباهي حينما عرفت التحسينيات هنا، حتى التحسينيات صارت تحسينيات أمة، مظهرها وبهجتها وجمالية وما إلى ذلك لم يفسر. فحاولت أن، لكن هذا طبع الحال كأنه فقط يريد أن يصحح ويوازن ويعدل الكفة فقط، وإلا لأن مصالح الأفراد لا تفضي بالضرورة إلى مصالح الأمة، تفضي بشكل، لكن مصالح الأمة تفضي بالضرورة إلى مصالح الأفراد، فهي داخلة. لكن حتى الحديث عن مصالح الأفراد في مناسبات متعددة وارد عنده بطبيعة الحال، سواء في كتاب المقاصد أو في كتاب في التفسير اللي هو كتاب تفصيلي. كذلك من إضافات وتفردات الشيخ محمد طاهر بن عاشور ما ذكرته سابقا ولا أعيده، هو أنه تحدث عن المقاصد الخاصة كنوع، كمرتبة تقع بين المقاصد الكلية والمقاصد الجزئية. ربما تكون كلمات عابرة، لكن هو وقف عند هذه المسألة وجعل لها قسما من كتابه، وأظهر أنه فعلا الكلام عن المقاصد الشرعية وأنها منها كلية وجزئية هذا لا يفي بالغرض ولا يعطي أصناف المقاصد حقها، فهناك مرتبة أخرى لا هي كلية ولا هي جزئية. إذا كتب في ذلك الأبواب أو الفصول الآتية: مقاصد أحكام العائلة، مقاصد التصرفات المالية، مقاصد الشريعة في المعاملات المنعقدة على الأبدان، مقاصد أحكام القضاء والشهادة، المقصد من العقوبات. هذه هي المقاصد الخاصة. وكما قلت هو رحمه الله فتح بابا وتوبع العمل في هذه الأصناف من المقاصد. إذن هذا الشيخ محمد طاهر بن عاشور وبعض إضافاته. ربما ذكرت هذا أيضا لا أنساه، ولكن أنه تدريس، مسألة التدريس هذا شيء مهم جدا، لأن تأليف الكتب قليل الشيوع، هذا شيء طبيعي، لكن التدريس يجعل المادة أمام يعني على نطاق واسع، وخاصة أن هذا التدريس لم يقف عند تونس بل انتقل كما سنرى بعد قليل إن شاء الله بعد الطاهر بن عاشور، وفي زمانه ومعاصرة معه أيضا ألف العالم والزعيم المغربي علال الفاسي كتابا مماثلا سماه مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها. ابن عاشور اسم كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، علال الفاسي، علال الفاسي طبعا، نعم شاعر، أي شاعر صحيح، لكن هو أولا زعيم سياسي وثانيا عالم وثالثا شاعر، صحيح شاعر وله شعر بديع وشعر وشعراء المقاومة وشعراء الكفاح وإلى آخره. علال الفاسي رحمه الله وولد بعد ابن عاشور وتوفي قبله، بمعنى هو لم يطل عمره، أظن توفي في حدود 60 سنة أظن تقريبا، فهو توفي لا توفي هو ابن عاشور تقريبا بعد ابن عاشور بسنة، لكن ولد قبله بنحو 30 سنة. علال الفاسي هذا رحمه الله هو أولا اشتهر في المغرب بالخصوص، حينما يذكر علال الفاسي فهو زعيم سياسي خاصة أيام الاحتلال الفرنسي، فهو من علماء القرويين، فهو عالم أولا لكن اتجه إلى مقاومة الاحتلال، المقاومة السياسية، وإن كان في مرحلة من المراحل أيضا كان له صلة حتى بالمقاومة المسلحة في المغرب، ونظرا لمواقفه ومقاومته وتزعمه لعلماء القرويين ولطلبة القرويين، القرويين هي كما لو قلنا الأزهر في النسب، لكن الآن اختلف الأمر، فنظرا لهذه الزعامة في مقاومة فرنسا والمطالبة بالاستقلال نفته فرنسا إلى الجابون عدة سنوات، أظن 9 سنوات أظن بقيها في الجابون منفيا، وفي الجابون استفاد كما يستفيد دائما ذوي العزم من هذه الابتلاءات، فاستفاد تعلم اللغة الفرنسية، درسها في الجابون لأن الجابون أيضا كانت مستعمرة فرنسية، ودرس كثيرا من كتب الفلسفة والقانون والفكر الغربي، لأن هذا ما كان يأتيه به الفرنسيون، وعلومه وتكوينه الشرعي كان أيضا قد قطع فيه الأصوات التي جعلته عالما كبيرا. فإذا هو اشتهر بالعمل السياسي، وبعد الاستقلال كان وزيرا للعدل وكان وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، واستمر زعيما لحزب الاستقلال الذي أسسه في الأربعينيات، استمر رئيسا له إلى أن مات، وإن كان الآن حزب الاستقلال صار شيئا آخر غير ما أسسه علال الفاسي. فإذن علال الفاسي هذا زعامته السياسية سواء على صعيد المغرب أو على صعيد الجزائر كان له، يعني لأنه لما في فترة من الفترات أيضا نوفي إلى مصر، وفي مصر ربط علاقات متعددة مع حسن البنا ومع عدد من القوميين والعلماء في مصر سواء من المصريين أو من غيرهم، وهناك أنشأوا يعني هيئة للتنسيق بين دول خاصة المغرب العربي، الجزائر وتونس والمغرب وإلى آخره، هذه كلها هذه نشاطات كثيرة لا أطيل فيها، لكن مهمة لأن لها أثرا في فكره وفي كتابه الذي نحن بصدده. إذا في المغرب استمر أولا بعد الاستقلال، استمر في رئاسته لحزب الاستقلال، شارك في عدة مؤسسات حكومية ورسمية، وتولى عدة مناصب وزارية، ولكن أيضا كان أستاذا جامعيا، هذا هو الذي قاده إلى تأليف الكتاب، فكان يدرس عدة مواد شرعية في كلية الحقوق وفي كلية الشريعة بجامعة القرويين وفي دار الحديث الحسنية، وكان يركز في هذه المحاضرات على مقاصد الشريعة، وهو طبعا قرأ الموافقات وغيرها، ولكن أيضا الظاهر الذي لم يصرح به أنه كان قد قرأ كتاب ابن عاشور، لأن كتاب ابن عاشور صدر في الأربعينيات كما قلت، وربما كان قد طبع أكثر من طبعة في هذا الوقت الذي كان علال الفاسي بعد استقلال المغرب يدرس مواد شرعية من قبيل تاريخ التشريع الإسلامي وأصول الفقه في مادة في كلية حقوق تسمى النظرية العامة للشريعة الإسلامية، كان هو يدرسها، ولكن معظم دروسه في هذه الكليات جعله في مقاصد الشريعة، ثم هي المحاضرات التي حولها إلى كتاب وأصدره أظن سنة 65 ميلادية بالعنوان الذي ذكرته، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها. إذن علال الفاسي يشبه ابن عاشور، وكأنه أيضا يواصل عمله من جهتين، من جهة التدريس إدخال مقاصد الشريعة في التدريس، ثم بعد ذلك في التأليف في كتابه هذا الذي نذكره، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها. ولذلك عدد من المباحث التي تناولها ابن عاشور تناولها علال الفاسي وأضاف إليها. فلذلك إذا قلنا إنه أيضا يتابع ما عمله ابن عاشور فليس هذا ببعيد عن الصواب. لكن ما يميز علال الفاسي هو كما ذكرت هو درس الفكر الغربي وخاصة الفكر القانوني والحقوقي وشيئا من الفلسفة، هذا يظهر في كتابه، ولذلك كتاباته فيها المقارنة أكثر مما عند ابن عاشور. ابن عاشور ثقافته شرعية محضة وعربية محضة تقريبا، وحتى لو اطلع على شيء فبالواسطة، لا أما علال الفاسي فكان له حتى علاقات شخصية مع بعض المستشرقين وبعض المفكرين الفرنسيين بصفة خاصة. فلذلك في كتابه مقاصد الشريعة يقارن مع التشريعات الرومانية والغربية الأوروبية الحديثة، هذه ميزة له، يقارن ليبين من خلال هذه المقارنة كما فعل قبل 10 قرون أبو الحسن العامري حينما قال الإعلام بمناقب الإسلام بالمقارنة مع الديانات الأخرى. والأمر الآخر هو أن علال الفاسي بحكم ما ذكرته عنه يمتاز كتابه بأنه يعطي الأمثلة من الواقع المعيش، يعني قضايا سياسية مثلا، هو أدخل الكلام عن حقوق الإنسان بمعيار المقاصد، أدخل الكلام كثيرا عن المساواة وعن الحرية، وهذا كله موجود عند ابن عاشور، لكن عند علال الفاسي يتناقش ويتجادل مع الواقع المعيش في زمنه وفي بلده وفي العالم من حوله. فهذه هي تقريبا كتاب علال الفاسي، فيه نوع من التبسيط أكثر، نوع من الخطاب الجمهوري أكثر، يعني يخاطب الجمهور المثقفين. ابن عاشور فيه طبعا المستوى الذي تقريبا لغة ابن عاشور أحيانا أصعب حتى من لغة الشاطبي، صحيح يعني، لكن علال الفاسي لا يكتب بلغة عصرية حديثة سهلة يعني في متناول الجميع، فكتابه طابعه الثقافي والسياسي والسجالي أكثر مما عند الشيخ ابن عاشور رحمه الله الجميع. نعم، إذن بعد طاهر بن عاشور نجد علال الفاسي له هذا الإسهام الذي لخصته. نعم طيب، على كل حال إذا كان فيه أي شيء أي سؤال قبل ما نتوقف ونستأني في الكلام عن المقاصد في العصر الحديث، أنا متابع النظام لأن مانيش كاتب مناحي الاجتهاد، قال النصوص والقياس ودفع التعارضات، والأخير هذا الذي ذكرته رابعا هو الخامس، فيه الرابع إذا عندكم كتاب ابن عاشور ممكن تشوفوا الرابع ما هو، وقد أتذكره في لحظة استراحة، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها. نعم نعم، الشيخ ابن عاشور في المغرب، أنا أخبرك عن المغرب. نعم، أنا درست مقاصد الشريعة ل20 سنة، مادة مستقلة فيها مقررها وامتحانها وإلى آخره إلى آخره، فالآن تدرس مقاصد الشريعة سواء في على مستوى البكالوريوس أو في الدراسات العليا. هذا نعم، هذا كانت رسالتي للماجستير، فتدرس الآن مادة مقاصد الشريعة في الجزائر، في المغرب، في موريتانيا، طبعا في مصر، حتى في السعودية، لكن في الدراسات العليا في باكستان، في سوريا، في الأردن، يعني انتشر هذا الأمر. نعم، ولكن كما قلت أول عمل كان هو، ولكن ابن عاشور لم يكن يدرسها تحت اسم المقاصد، يدرس كتاب الموافقات، لكن الموافقات هو المقاصد. لكن الآن في المغرب وفي الدول التي ذكرت مثل ما حديث تفسير كذا فقه تجد مقاصد الشريعة. وسأتي إلى هذا إن شاء الله قريبا بعد الراغب الإصفهاني رحمه الله. تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين. نعم. وهذا أكثر طبعا. صحيح الراغب الإصفهاني يستحق أن يذكر، وخاصة في كتابيه المذكورين الذريعة إلى مكارم الشريعة، وكتابه الآخر تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين. لكن طبعا الذين ذكرتهم كانوا أكثر، إما تآليف مباشرة أو كذا، فلذلك ما دون من ذكرت كثيرون طبعا، لكن يعني يستحق فعلا أن يذكر. لكن أنا ما لا لا لا يتسع المقام الإحصاء التام، وإن كان أنا قرأت الكتابين ودرستهما بتفصيل، ووقفت على فكر الراغب الإصفهاني وله عمق وله نعم في الكتاب. وكتاب تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين أكثر فيه المقاصد أكثر، وحتى كتاب الآخر المفردات لا يخلو، لأنه كما ذكرت أمس العالم إذا فعلا تشبع بوجهة معينة وبنظر تجده حاضرا في كل شيء. نعم خذ، أنا أنسى الميكروفون، أرجو أن لا تنسوه أنتم. أنا ظنيت عندكم أنتم شيء. طيب. ابن رجب الحنبلي في كتابه القواعد كان له بعض ممكن تعاملي معه. نعم. قليل لا أتذكر شيء. لا هو بصراحة يعني العلماء الكبار من المذاهب الأربعة وما شابهها من علماء يعني، لكن الذي نركز عليه اللي كان لهم عناية خاصة ومكثفة، وإلا فالجميع بطبيعة الحال. على كل حال ابن القيم الأمر واضح وطافح، وسنأخذ بعضا من أمثلته. نعم. أنا ذكرت الأئمة الأربعة وذكرت تلاميذهم الذين يشبهونهم، فالقرافي وابن عبد السلام شيء واحد، والغزالي والجويني شيء واحد، ابن تيمية وابن القيم شيء واحد. هؤلاء خصا هذا الثلاثة والثلاثة الذين معهم تقريبا نماذج متشابهة في أن التلميذ امتداد كبير جدا وتتم لشيخه، هؤلاء بالخصوص. فلذلك لم أذكر، ربما لو أردنا من كتب بشكل صريح في المقاصد نجد الغزالي أكثر من الجويني، لكني أنا أعتد بالجويني لأنه هو الأصل، فالغزالي كأنه شارح، وكذلك ابن القيم مع ابن تيمية، والقرافي مع ابن عبد السلام. جميع أفكار القرافي أجدها عند ابن عبد السلام. قد يوفق اللاحق أو التلميذ فيصوغ المسألة بشكل أقوى وأوضح ويضيف إليها حججا وكذا، ولكن هذا لا ينفي أن الفكرة الأصلية للشيخ. نعم. لحظة أخذ الميكروفون حتى يستفاد وأسمع أنا ويسمع الجميع. يا حبذا يعني نبذة مختصرة عن الظاهرية ومنهجها أمام قصد الشريعة، كيف تعاملت مع قصد الشريعة الظاهرية بالذات ابن حزم رحمه الله في كتاب المحلى؟ لا طبعا الكتاب الذي يمكن أن نعتمد عليه هو كتاب الإحكام في أصول الأحكام، إن هذا كتاب تنظير وتأصيل، والمحلى طبعا كتاب تطبيق. ابن حزم رحمه الله طبعا، وأنا ربما أرجو أن لا يفهم مني انتقاص أي عالم خالفته أو وافقته، فجميع هؤلاء يعني أجلهم وأحبهم وأعظمهم وأستفيد منهم وأعترف بجوانب القوة والفضل عندهم. أنا باعتبار أشتغل بالمقاصد أكثر من يقابلني في الجهة الأخرى هم الظاهرية، وكان لي عدة نقاشات وردود على ابن حزم، ولكن كما قلت ابن حزم عالم جليل بكل معنى الكلمة، ولكن نحن نناقش قضايا المنهج. فالظاهرية يرون بالنسبة لهذا الموضوع، وقد بينته في كتاب نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، هذا الموضوع مبين هناك ومناقش في نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي. يرى ابن حزم هو وضع كتابا ضمن كتاب الإحكام، أظن الباب لعله الباب 38 من كتاب الإحكام. قال الباب 38 في إبطال القياس والتعليل والمصالح، كلمات أخرى يعني، فجمع حشر كل هذه الأمور والذرائع أظن، لأن كلها عنده من باب واحد، وفعلا هي كلها من باب واحد، القياس والتعليل والذرائع والتعليل كلها من باب واحد. فذكر أن التعليل والقياس كما قلت بالأمس هذا دين إبليس، وأن أول من قاس في التاريخ إبليس، وقياسه هو أنه حينما أمره الله تعالى، قياسه حسب ما يقول ابن حزم، أنه لما أمره الله تعالى بالسجود لآدم أبى أن يسجد، وقال أنا خلقتني من نار وخلقته من طين كيف أسجد. القياس هنا عند ابن حزم هو أن إبليس قاس نفسه مع آدم، فوجد أن آدم هو الذي يجب أن يسجد له، لأنه هو من نار، والنار حاجة في عرف الثقافة القديمة وربما إلى الآن، النار شيء مترق، والتراب على كل حال شيء منحط، النار ذات فاعلية وذات قوة إلى آخر هذا ما. فإذا أبى أن يسجد على بناء على أن القياس لا يسمح بهذا السجود، بل يقتضي عكسه، هذه واحدة. وثانيا حينما قال الله تعالى لآدم وزوجه وأسكنهما الجنة فكلا منها حيث رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، جاء إبليس فعلل، فلما علل أخرج آدم وزوجه من الجنة بالتعليل، قال لهما ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين، فعلل النهي الإلهي، قال لا تقرب هذه الشجرة، وما قال لهم لا فيها كذا ولا فيها كذا ولا فيها كذا، لا تقرب هذه الشجرة وتكون من الظالمين. جاء إبليس فعلل، قال أعرفتما هذه الشجرة، إيش المشكلة، لماذا هذا النهي، نهاكما حتى لا تكون من الخالدين، إذن فكلا منها لتكون من الخالدين، فأكلا. فإذن إبليس حسب ابن حزم قاس فوصل إلى غضب الله هو بنفسه، ثم علل فأخرج آدم وزوجه وذريتهما إلى يوم القيامة من الجنة. فالقياس والتعليل دين إبليس، والقياس والتعليل طريق الهلاك والضلال والإفساد في الدين، هذا مذهبه، ولذلك يقول التعليل ممنوع. ثم يتحدث عن العلماء الذين يعللون من المذاهب كلها، يعللون أحكام الله ويبحثون عن عللها ويقولون كذا لأجل كذا وكذا ولماذا حرم كذا وكذا، يقول وكأنهم لم يقرأوا قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وكأنهم لم يقرأوا قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ونعوذ بالله من الخذلان، هكذا يقول ابن حزم رحمه الله. فهو يقول بما أن هذه الآية تقول لا يسأل عما يفعل، فالسؤال عن علل الأحكام هو عصيان وفسوق، وهكذا يتدرج ابن حزم حتى يكاد يعني على كل حال لا يكفر لكن يكاد، الفسق والعصيان هذا وصف به والضلال المعللين، والمعللون يعني كما رأينا وكما نرى إلى آخره. ثم وصل إلى أن خاصة حينما يعلل بالمصلحة، قال التعليل بالمصلحة ينتهي إلى إلغاء الأديان، فمن هنا دخلت الفراق ودخل الملاحدة ودخل الفلاسفة وكذا وكذا، ودخل الذين قالوا بوجوب رعاية الصلاح على الله تعالى، أو ومنهم من قال الأصلح وليس فقط الصلاح، ومنهم من انتهوا إلى أنه إذا ظهرت المصلحة فما حاجتنا إلى شرع، ومن عنده عقل يدرك المصالح فهو مستغنى، وأن الأديان إنما هي للعوام الذين لا يقدرون المصالح وكذا وكذا، إلى أن انتهى أن يقول إن المصلحة هذه القضية الملعونة، هكذا قال هذه القضية الملعونة التي ظهرت ففتنت الناس وفتنت العلماء وكذا وكذا وكذا. وبناء على كل هذه الاستدلالات والمقدمات وغيرها طويل يعني معركة طويلة. ولذلك ابن حزم ابن القيم لما كان يرد عليه ولا يسميه في أعلام الموقعين وعرض وجهة نظر ظاهرية الذين ينفون القياس وبسطها بسطا منصفا كاملا قال الآن حمي الوطيس وحمرت أنوف الغيورين على الشريعة وآن الأوان أن ندك هذه الاستدلالات الباطلة وبدأ يعني يردها كلمة كلمة ويبطلها ويفندها كلمة كلمة. فبناء على هذه المعركة التي أقامها ابن حزم انتهى إلى القول أننا لا نعلل شيئا ولا نجيز تعليل شيء ولا نجيز قياسا ولا كذا ولا كذا، مع بعض الاستثناءات أشرت إليها أمس ونعود إليها بعد قليل حتى لا نخرم النظام والضبط. أخي الكريم، من فضلك تابع بقية محاضرة مقاصد الشريعة في العصر الحديث على الشريط السادس من هذه السلسلة.